في علاه نحيا بنور رضا نحيا بنور رضا في ذكر الله نستقي هدى لقلب يحلو ثنا لقلب يحلو ثنا بسم الله لنا فتح ذكر الله لنا حسن لطف الله لنا عون نعل به درجات بسم الله لنا فتح ذكر الله لنا حسن لطف الله لنا عون نعل به درجات نعل به درجات لا إله إلا الله عزة محمد رسول الله رحمة لا إله إلا الله عزة محمد رسول الله رحمة ولا بشكر في عطاء حسب ذكري أن ينال من الرحيم رضا كم بذكر طاب عيش وتستقيم حياة كم جميل ذكر ربي للقلوب ضياء في دروب الخير نمشي بفضل ذكر الله بفضل ذكر الله لا إله إلا الله عزة محمد رسول الله رحمة لا إله إلا الله عزة محمد رسول الله رحمة بسم الله لنا فتح ذكر الله لنا حسن لطف الله لنا عون نعل به درجات بسم الله لنا فتح ذكر الله لنا حسن لطف الله لنا عون نعل به درجات نعل به درجات لا إله إلا الله